بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم كن مع إخواننا المجاهدين المرابطين الصامدين في غزة وفي فلسطين. اللهم ثبت أقدامهم واشف جرحاهم وارحم موتاهم وشهداءهم واجزيهم عن أمة الإسلام خير الجزاء. درس جديد من دروس المستوى الثاني. بدأنا في الحصة الماضية أو اللقاء الماضي المستوى الثاني من أوله، وأخذنا الحروف. قلنا الحروف تقسم إلى قسمين، حروف أصلي وفرع. اليوم بإذن الله تعالى وصلنا عند الصحيفة رقم 110. الحركات تكون أصلية أو فرعية. إذا الحروف والحركات تكون أصلية وتكون فرعية. الأصلية ثلاث، وهي الفتحة والضمة والكسرة، معروف فتحة ضمة كسرة. هل السكون تعتبر حركة؟ لا، سكون سكون ليس حركة. نعم، ما حركته؟ فتحة كسرة ضمة، تنوين فتح ضم كسر. نعم. والفرعية اثنتان، هما الحركة الممالة عند من أمال نحو مجريها. ما حركة الراء؟ بتقول لي لا هي فتحة ولا هي كسرة. الراء أصل كلمة مجراها، مجرا حركة الراء فتحة. يقول لك صح. طب مجري كسرة، ري ري كسرة، را ملناش فيها، ملناش. قلنا مجرا فتحة، مجري كسرة، مجري لا هي فتحة ولا هي كسرة. هذه الحركة الممالة. السلام عليكم. السلام. وبش ري ري. هلا ونس عزيز وغالي، هلا حجي. بش را فتحة، بش ري كسرة، بش ري بين وبين. رأى فتحة، رئي رئي رئي كسرة. خطأ. رئي أو رأي بين وبين، لا هي فتحة رأى ولا هي رأي، إي كسرة. بعطيك اسم رئي رئي إمالة، رئي رئي ري رئي كسرة، ما إن فيها هاي. رأى فتحة ما إن فيها، بدنا رئي رئي رئي، لا هي ياء ولا هي ألف. هذه يسموها الحركة الممالة. واضح؟ حركة ممالة، لا هي كسرة خالصة ولا هي فتحة خالصة. هاي ما إلها، لا ما إلها. بدنا أعطيني أكل فيها ألف حتى أعطيك إمالة. نار نار، نير نير نير نير. خطأ. كسرة. هلا بالشيخ. نار فتحة. هلا والله، هلا بالشمايلة، هلا والله. هذول الشمايلة عندهم بالشابية عين بالشابية للشمايلة، اللي بيشرب منها بيصير وضعه مش تمام. بديت عنها؟ أظن إني شربت منها. والله كويس، صح وعافية. ما شاء الله عليك. ما شاء الله عليك. والله. ما شاء الله. والله والنعم فيهم جميعا. طيب، جد بتعرفه ولا سوليف بالله؟ تعرفه؟ نعم. تعرفه؟ كويس. وشربت منها جد؟ أظن والله مش متأكد يعني. لأنه أي واحد هناك بيكون عقله مو مساعد ويقول له أنت شارب من العين. أبوي شرب وجدي. خلاص بنزل بالجين. طيب. فهمنا شو معنى حركة ممالية يا اخوان؟ استاش الالف تربط. الإمالة عند العرب تكون في الالف والتاء المربوطة. اولئك اصحاب الجنة، الكسائي وغير الكسائي. قرا اولئك اصحاب الجنة. حمزة الطريق الطيب. سم. الجنة. اذا العرب لا تميل الا الالف. كيف تميل الياء؟ بتقول لي يا زلمة شو ياء كيف بدي اميلها؟ ما هي ياء كيف بدي اسوي فيها؟ الالف كلمة مجريها فقط عند حفص. والا في الكسائي وفي خلف العاشر وفي حمزه اماله خلف العاشر ولا العاشر؟ العاشر. شو العاشر؟ امام كبير وعاشر. لا الازرق ورش عنده تقليل. نعم. اذا حركه مماله مج ري ري را فتحه را را ري ري ري يا ما عندنا فيها مج ري ري بين الفتحة وبين الكسرة. الحركة المشمة عندنا حركة وشممناها بعض الحركة، عندنا كسرة وشممناها ضمة. قيل قيل يقول لي والله صوت الكسرة أقوى، مو هذا الصحيح. بنجيب ثلث الضمة وثلثين كسرة. قيل بسموه الحركة المشمة. وشيئة شيئة، هل هذه ضمة خالصة؟ بتقولي لا. هل هي كسرة خالصة؟ لا. بين وبين أخذنا من الضمة وأخذنا من الكسرة. طيلة طيلة الحركة المشمة بكون عندنا حركة رئيسية وبنشممها بنعطيها بعض حركة ثانية، يعني عندنا كسرة بنخلي ثلثين كسرة وبنعطي ثلث ضمة. طيلة قيلة قيلة غيضة جيئة جيئة بس عليها صراحة إن كان أصلها بالكسر كيف يعني وغيضة هي أصلها بالكسر. ما هي إحنا مشغل على الكسرة. قي لا كسرة غيضة كسرة، إحنا بنخلي الكسرة نأخذ ثلثين الكسرة وبنجيب الثلث الأخير. هسا أي شيء بالدنيا عبارة عن ثلاث أثلاث صح؟ ثلث ساعة وثلث ساعة وثلث ساعة، هاي ساعة. إحنا بنجيب ضمة والثلثين الأخيرات بخليهم إحنا كسرة. قيلة قيلة وغيضة هاي خلص. إحنا في ناس أمال أو في ناس أشم، الكسائي وهشام ورويس. أحسنت حلب. هسا عند حفص لا توجد حركة مال غير كلمة واحدة مجريها، ولا توجد عند حفص حركة مشمة نهائيا. ماشي إخوان؟ المخارج المخرج لا يوجد مشمة عند حفص. المخارج جمع مخرج، وهو لغة اسم لمكان خروج الشيء، اصطلاحا الموضع الذي يخرج منه الحرف ويتميز عن غيره. ومعرفة مخارج الحروف والصفات من أهم مباحث علم التجويد. قال أبو عمرو الداني: اعلموا أن قطب التجويد وملاك التحقيق معرفة مخارج الحروف وصفاتها التي بها ينفصل بعضها من بعض وإن اشتركت في المخرج. يعني للمخارج والصفات أهمية عظمى في علم التجويد، أهمية عظمى. لذلك قال ابن الجزر رحمه الله تعالى في المقدمة: إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع. شروع بإيش؟ بقراءة. إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات. لذلك كتاب منير حسب ذاكرتي بدأ بالمخارج قبل أحكام التجويد، وكان معنا في المستوى الأول في أحد المناهج حطونا المخارج بشكل عام، ذكروا بعدين لغوا ما بعرف ليش، مع أنه والله كانت مفيدة. يعني عبارة عن ثلاث صفحات، ما كانت المادة كاملة، يعني عبارة عن باب في المخارج، يعني يعطيك شيء من المخارج، ما كانت مخارج كاملة، يعني ما أعطاك بالتفصيل، أعطاك المعلومات العامة أنه عندك خمس مخارج عامة، عندك كذا. نعم شيخ جوابت سؤال آخر. هسا القارئ او اللي بيقرا القران او يتعلم القران اتقن مثلا المخارج ولم يتكلم عن احكام، مش يصير في خلل ولا شيء؟ لا بالعكس، بنقول عنده اخطاء جلي مثلا. لا في الجلي في المخارج، جلي في الجلي. الان بعض العلماء قال لك علم التجويد ليس واجب، وعلماء معروفين وكبار لذلك قال ابن الجزري رحمه الله تعالى وهو أيضا حلية التلاوة، حلية يعني بتجيب شيء وبتزينه، يعتبر حكم يعني أحكام التجويد عند بعض العلماء عبارة عن زيادة في الخير، له الأجر لكن ليس واجب. فإحنا أجانا واحد بيعرف يقرأ كويس خلاص، بس لكن نؤكد على أنه لابد من التلقين، لابد من الجلوس على المشايخ. وكم رأينا وسوف نرى إذا أعطى الله سبحانه وتعالى عمر من يقول لك أنا أعرف أقرأ، ويا ما كان أنا بعرف أقرأ ولما يقرأ أكم خطأ بيطلع عنده بلاوي. يعني فيها هي الأمور. أقصد إنه ما بعد تلقن مثلاً الصفات المخارج ممكن يكون عنده أخطاء نحوية في القرآن، يعني خطأ واضح جداً. ماشي، في فرق بين خطأ نحوي وبين خطأ تجويد. يعني جاب القراءة ممتاز قرأ وجاب الحركات وجاب كل شيء وما جاب لنا الإضغام والإخفاء والإقلاب، نقول أمورك تمام إن شاء الله. وخصوصا في السعودية هذا كان منتشر قبل الصحوة. يعني الشيخ بكر الطلبيشي معروف، تعرفوه بكر الطلبيشي، أعلى سند في العالم الإسلامي كان رحمه الله تعالى، قال صليت في السعودية وراء أمي ولم أجد أحد يقرأ بأحكام التجويد إلا ابن باز رحمة الله عليهم جميعا. بالتالي ما كان يعني علم التجويد منتشر بأهمية في بلاد زمن قريب. أنت بتحكي عن لكن الآن لا، الكل بقرأ على أحكام التجويد إلا بجوز أقلية، أما الكل المعظم بقرأ بأحكام التجويد. فكان عند علمائهم أنه علم التجويد ليس واجب. الزبد لا، علم التجويد مهم، وبعض علماء وصلوا للوجوب، منهم عالم سلفي أردني آل نصر. لا احنا نحكي عن أحكام تجويد الآن، مناش بالتغني، أحكام تجويد إخفاء إضغام إظهار، متماثلين صغير حكمهم الإضغام، متجانسين صغير حكمهم الإضغام. لا نحكي عن الأحكام هاي. موسى آل نصر رحمه الله تعالى له مؤلف بوجوب التجويد، واستدل بأدلة والله يعني قوية. ناسي اسم الكتاب وناس الله، أما رحمه الله تعالى عالم أردني سلفي. نعم سيدي معلش تفضل. السعودي لما بيصلي بعدين ما يصلي تحي على الشمال وعلى اليمين تحي على اليمين، هو ال ال الركن سلام اليمين. اليمين لذلك في بعض الناس اللي بيكون ملحوق بيقوم بعد التسليم الأولى للإمام وصح، وفي ناس وهو الأصح بيقوم بعد التسليم الثاني. بيقول لك أنا بخليه لما أخلص الفرض والسنة، الفرض والندب، يعني التسليم الأولى فرض والثانية سنة هيئة، فلا بدي أخلي الإمام يخلص كل الصلاة وبعدين بقوم، وهذا هو الصحيح. هذا هو الصحيح. لا في ناس بيستعجل ومعاه يعني معاه حقه صح، بعد التسليم الأولى اللي هي الركن، التسليم الأولى ركن سلمها خلص. بعض المشايخ بعرفش أنا مش عاوز، يعني أنا سمعت قال إذا بقوم بعد التسليم الأولى في عنده خلل. لا مش خلل، هو ما خلى الإمام يخلص الصلاة كاملة بهيئاتها بسننها لا أما لا صح بعد التسليم الأولى الفرض. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الأربعة يا سيدي، الإمام سلم على اليمين وقام صلاته صحيحة؟ صحيحة. من ذلك نجد أنه لا إن شاء الله أمور. نعم، كيفية معرفة المخرج. يعرف مخرج الحرف المحقق بأن يسكن أو يشدد ويدخل عليه همزة قطع متحركة بأي حركة كانت مع ملاحظة صفته، وعند انقطاع الصوت يكون المخرج. النون بقول لك سكن النون أو شدد النون، وزيد قبل النون المخففة أو مشددة همزة قطع، مكسورة مفتوحة مضمومة. إن وحيثما يقطع الصوت فثم المخرج. إن بتقولي نون، أنا لما أشد عليها الجزء الأمامي من اللسان ماسك باللثة، بقول لك صح، لكن هذا الجزء الأمامي إحنا بنسميه طرف اللسان، وبنسمي اللثة لثة الأسنان العليا. يعني أنت وصفت صح بس ما أعطيت المصطلحات صح. المصطلحات مهمة؟ مهمة. المصطلحات مهمة، نأخذها إن شاء الله. ماشي، إذا سكن أو شدد الحرف. أما معرفة مخرج الحرف المقدر فيعرف بإدخال همزة محركة بالفتح قبل ألف، إي أو متى أو ما هي الأحرف التي تكون مخرجها مقدر؟ الجوف والغنة. أحرف الجوف، أحرف المد، ألف واو ياء، السواكن قبل الحركة مجانس لها، والغنة. أحسنت. فيعرف بإدخال همزة محركة فتح قبل الألف. بإدخال، فيعرف بإدخال، فيها خطأ ولا صحيح الكلمة؟ أما معرفة مخرج الحرف المقدر فيعرف بإدخال، هل تشكيلة صح؟ شو تشكيلة؟ هل تشكيل كلمة بإدخال صح؟ لا مو صح. لا هو بإدخال. لا طبعا الخاء مضمومة. الخاء مضمومة، يجب أن تكون مفتوحة. أحسنتم. بعدها ألف. أحسنت. يعني الحرف الدائم قبل الألف الساكن يكون مفتوح؟ نعم. نعم دائما دائما، مستحيل يكون مكسور أو مضموم قبل الألف الساكنة. تجيش مو ما بتيجي زي القائد يا شيخ. الألف الساكنة يجب أن يكون ما قبل مفتوح. ما، سماء، بناء. عمرك شفت بي نو آ؟ ما بتيجي. أو بي ني آ؟ ما بتيجي. بيؤد خال، هذا كتابة يجوز، أما باللفظ لا. بيؤد بيؤد بيؤد خال غلط. خو خوا خوال. ولا أي لهجة ما بتجي، صعبة. أنت ولا إيش مكتوب عندك يا شيخ؟ ريح حالك. الله يسلم عليك. حاسك زي الواقع بلاد مش عارف إيش فيها. ليش يا كزم؟ حسسني إنك معي بالله. مش عارف حاسك تايه. بشرح بس ما بشعر انك منك معي يعني. لا والله معي الحمد لله رب العالمين. وبالضم قبل الواو وبالكسر قبل الياء. ومكان جريان الصوت هو المخرج المقدر اللي هو من الجوف. مخارج الحروف نوعان، مخرج عام ومخرج خاص. مخرج عام يرحمكم الله، ما نعرف سنتي قصي ولا ابو حسين نعتصد يرحمكم الله. المخرج العام وهو ما اشتمل على مخرج واحد فأكثر. المخرج العام ما اشتمل على مخرج خاص واحد أو أكثر. نكتب خاص. كاتب انت بطل يا حلبي. إذن المخرج العام وهو ما اشتمل على مخرج خاص فأكثر. المخارج العام خمسة يا إخوان، احكي يا قصي. الجوف، الحلق، اللسان، الشفتان، الخيشوم. هل الجوف أو هل الحلق مخرج عام؟ نعم. هل يحتوي الحلق على مخارج فرعية أو خاصة؟ نعم. الحلق يحتوي على ثلاث مخارج خاصة: أقصى الحلق همز هاء، وسط الحلق عين حاء، وأدنى الحلق غين خاء. محضر؟ كويس. أنا بدي يا أخوان تحضروا تيجوا حتى يكون يعني على توافق. نعم. إذن هل المخرج العام يحتوي على حروف ولا مخارج خاصة؟ مخارج خاصة ضمنها حروف. أحسنت. المخرج العام كان فيه جوف، جوف ما فيه مخرج. لا في مخرج خاص، في مخرج خاص واحد. أيوة في. إذن المخرج العام يحتوي على مخارج خاصة. طيب المخرج الخاص يحتوي على حرف أو حرفين أو ثلاث لا أكثر. يعني المخرج الخاص يحتوي على حروف ولا مخارج؟ حروف. يعني الأردن يحتوي على محافظات مخارج خاصة، المحافظات تحتوي على سكان اللي هم الحروف. نقول نواحي أو قرى. ماشي. إذا المخارج عامة أو عندي مخرج عام يحتوي مخارج خاصة، وهذه المخارج الخاصة تحتوي على حروف. المخارج العامة خمسة ولا ممكن يكون أكثر؟ خمسة. وصار خلاف عندنا بالمخارج الخاصة بنأخذها إن شاء الله. المخارج العامة وترتيبها: رتب العلماء مخارج الحروف حسب الصوت، فقدموا في الترتيب ما كان أقرب إلى الصدر ثم الذي يليه، فجعلوا أوله الجوف ثم الحلق ثم اللسان ثم الشفتين ثم الخيشوم. إذا المخارج العامة متفق عليها. عدد مخارج الحروف الخاصة اختلف علماء القراءات واللغة في عدد المخارج على ثلاثة مذاهب: مذهب الإمام محمد بن الجزري وجمهور القراء من المتأخرين أنها 17 مخرجا. قال الإمام محمد بن الجزري رحمه الله تعالى: مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. إذن صار في خلاف على عدد المخارج الخاصة. أول مذهب على ثلاث مذاهب. المذهب الأول قال لك 17 مخرجا خاصا. طب احكي لنا إياها حتى نعرف نكون بالصورة. احنا المخارج الخاصة الجوف كمخرج عام يحتوي على مخرج خاص واحد، الحلق يحتوي على ثلاث مخارج خاصة، اللسان 10، 4 زائد 10 14، الشفتان مخرجين خاصين 16، والخيشوم 17. هاي فهمنا المخارج الخاصة؟ هاي المخارج الخاصة. المخارج العامة ما عليها أشكال، الجوف والحلق واللسان والشفتان والخيشوم، هاي ما علينا مشكلة. صار خلاف على عدد المخارج الخاصة. مذهب ابن الجزري ومن معه قال 17 مخرجا، وهذا الراجح وهذا الذي نأخذ به. ندرس احنا يعني لما ندرس بشكل تفصيلي راح ناخذ راي ابن الجزري رحمه الله تعالى، لكن بدنا نعرف المذاهب الاخرى. المذاهب الاخرى، المذهب الثاني مذهب سيباويه وسيبويا حسب لغه المحدثين، سيباويه وابن كيسانه ومكي بن ابي طالب وابي عمرو الداني والشاطبي وابن بري، كلهم علماء كبار يا اخوان. بس هو مش مذهب الفراهيدي محمد أحمد الفراهيدي مش حطيه ابن الجزري، الجزري تبع الفراهيدي، هو مذهب مش للجزري، الجزري أخذ به. بقول لك نسبه ابن الجزري في النشر الخليل من أحمد الفراهيدي، لكنها في كتاب العين الخليل ابن أحمد 11 مخرجا تحت. نعم. إذن الزبدة ابن الجزري ومن وافقه 17 مخرجا. اثنين سيبويه وابن كيسان ومكي بن ابي طالب وابو عمرو الداني والشاطبي وابن بري، وابن بري كلهم علماء كبار، احفظ لك اسم اسمين، انها 16 مخرجا. ماذا فعلوا هؤلاء؟ كيف صارت 16 مخرج خاص؟ اسقطوا الجوف. الجوف كم مخرج خاص؟ يا سلام، 17 ناقص 1 16. واضح؟ اذا اللي قال لك 17 مخرجا عرفنا ترتيبه، اللي قال لك 16 قال لك الجوف اللي فيه مخرج خاص حذفت واحد، 17 ناقص واحد 16. المذهب الثالث الفراء والجرمي وقطرب ومن تبعهم أنها أربعة عشر مخرجا. أربعة ليش مش أربعة؟ عدد مخالف المعدود. أحسنتم، بس أنا بدي الحركة، الحركة ليش أنها أربعة؟ أربعة غلط. أربعة ليش أربعة؟ خبر أن مرفوع ولا منصوب؟ لا منصوب. منصوب هو. ليش قلنا ليش ما قلنا أربعة؟ طيب ما هو في أنها هيها اسم أن منصوب مع الهاء. نعم وهي خبر. أربعة يعني الصح ولا أربعة؟ بدك تروح روح، الله يسر أمرك. أربعة ولا أربعة؟ خبر أن مرفوع مش منصوب. الصح أربعة ولا أربعة؟ أربعة. خبر أن مرفوع. مش عارف أنا حاس فيها. خبر أن مرفوع. هو إخوان إحنا خبر أن دائم مرفوع، لكن أحيانا بيكون العدد مبني على فتح الجزئين في محل، يعني يقول الدرس الثالثة الثالثة عشر، الدرس الثالثة عشر. أربعة عشر صح، يعني في الإعراب عدد مبني على فتح الجزئين في محل، ما بأخذ أربعته. أربعة عشر. نعم حسب ذاكرتي. نحويا نحويا ولا نحويا؟ نحويا. شوف لنا إياها العدد المركب، هل يأخذ حركة أو بعد الدرس بالمغرب عشبالك نشوفها. أنا بعرف أنه لا يا أخوان سامحونا، بس هاي يعني استطراد أنها 14 بعرف أنا. أربعة غلط. بعرف إنه إن وأن وأخواتها تدخل على الجملة الاسمية تنصب الاسم ويسمى اسمها وترفع الخبر، بعكس كان واخواتها. كان واخواتها تدخل على الجسم اسمية، ترفع الاسم ويسمى اسمها، او ترفع المبتدا ويسمى اسمها وتنصب الخبر. ظن واخواتها تنصب المبتدا والخبر على انهما مفعولين لها. المبتدا والخبر مرفوع مرفوع. احسن. الله اكبر الله اكبر. نرد مع الاذان نرجع ان شاء الله. إذن المذهب الأول 17 مخرجا، ابن الجزري ومن تابعه. المذهب الثاني سيبويه والشاطبي وابن وإلى آخره قالوا 16، شالوا المخرج الخاصر في الجوف 17 ناقص 1 16. المذهب الثالث الفراء والجرمي وقطرب ومن تبعهم 14 مخرجا. اللسان خلوه 8 بدل 10. شو سووا؟ سووا زي المذهب الثاني، أسقطوا المخرج الخاص اللي بالجوف ووزعوا أحرفه 17 ناقص 1 16. الأصل أن النون مخرج، واللام مخرج، والراء مخرج، ثلاث مخرج خاص مخرج خاص مخرج خاص. 16 ناقص 3 13. طيب إذا أول شيء أسقطوا الجوف المخرج الخاص 17 ناقص 1 16، بعدين قال لك النون واللام والراء مخرج خاص مخرج خاص مخرج خاص، اسقطهم 16 ناقص 3 13. رجع قال لك انا بدي اخلي النون واللام والراء مخرج خاص واحد، 13 ناقص زائد 1 14. هيك اسهل، انت صح، انت ماشي على الصح، لكن احنا بدنا كيف وصلت هيك. اذا 17 ناقص 1 زي مثل الثاني 16، النون مخرج خاص واللام مخرج خاص واللام والراء مخرج خاص، هي 3. 16 ناقص 3 13. رجع قال لي أنا بدي أخلي النون واللام والراء مخرج خاص واحد، 13 زائد 1 14 مخرج. طرف اللسان مع الثنائي والياء نحكي إن شاء الله. طيب اللي أسقط الجوف ووزع أحرفه ماذا فعل؟ وزع الأحرف. وين؟ يعني وين حط الهمزة؟ أو وين وين حط الألف؟ خلاص. مع الهمزة. مع الهمزة. والياء مع وسط اللسان، مع الياء متحرك. انت دارسني ولا شو مسوي انت؟ ما شاء الله قريت الماده كلها سبعين يعني اليوم. ما شاء الله كويس يا رب، دائما بستفزكم. والواو؟ الواو مع الضم مع الشفتين، مع الواو غير الماديه الشفتين. احسنتوا. نعم نعم نعم. طبعا الان حاط لك جدول، هذا الجدول عباره عن المعلومات اللي اخذناها، اقراوه في البيت، واذا في اشكال ناخذ المره القادمه ان شاء الله سبحانه وتعالى، اللي هي الصحيفه 113. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.